أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أيها الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. أما بعد، أيها الإخوان، كنا قد تطرقنا في الحصة السابقة إلى مفهوم جلاه القرآن الكريم وصححه في نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهي أن انتصار الإسلام وبقاءه ليس معلقا بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يثبت في هذا الطريق لفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لفقد رئيس أو زعيم مهما كان وزنه وانقلب على عقبيه فإنما يضر نفسه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى سيقيض لدينه رجالا يعدهم ويوفقهم للإيمان والبذل والجهاد والعطاء، لينصر الله سبحانه وتعالى من ينصره ويخذل من يخذله جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. بعد ذكر هذه الحقيقة وتصحيحها، تطرق القرآن الكريم إلى مثل أراد أن يبين من خلاله للصحابة رضي الله عنهم أن هذه الدعوات، دعوة الأنبياء والمرسلين، واحدة من لدن نوح عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: وكأي من نبي قتل، وفي قراءة قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فالقرآن الكريم يضرب للمسلمين المثل من إخوانهم المؤمنين قبلهم، من موكب الإيمان الممتد على طول الطريق في رحم التاريخ الضارب في جذور الزمان، من أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وقاتلوا مع أنبيائهم فلم يجزعوا عند الابتلاء وتأدبوا بالأدب الإيماني وهم مقدمون على الموت في مقام الجهاد في سبيل الله، فلم يزيدوا على أن يستغفروا ربهم وأن يروا أخطاءهم إسرافا في أمرهم وأن يطلبوا من ربهم الثبات والنصر على الكفار، وبذلك نالوا ثواب الدارين: جزاء إحسانهم في أدب الدعاء وجزاء إحسانهم في موقف الجهاد، وكانوا مثلا يضربه الله سبحانه وتعالى للمسلمين. وكأي من نبي قاتل أو قتل، كأنما وقر في نفوس المسلمين حين انتصروا يوم بدر وهم ضعاف قليل أن النصر يكون لهم في كل موقعة وأن هذه هي السنة الجارية، فلما صدمتهم هزيمة أحد فوجئوا بابتلاء ما كانوا ينتظرونه. والمثل الذي يضربه الله عز وجل لهم ولنا في هذه الآيات هو مثل عام، لا يحدد الله عز وجل فيه نبيا ولا يحدد فيه قوما، إنما يربطهم الله سبحانه وتعالى بطائفة وموكب من مواكب الإيمان، ويصور لهم الابتلاء كأنه الأمر المضطرد في كل دعوة من دعوات الله وفي كل دين وهو دين الله سبحانه، فأمر العقيدة كله واحد، وإنما هم كتيبة في جيش الإيمان الكبير. ففي الآيات تسلية للمؤمنين من جهة، وحث على الاقتداء بالأنبياء وأتباعهم والفعل كفعلهم من جهة أخرى، وأن هذا أمر قد كان متقدما، لم تزل سنة الله عز وجل جارية به. فقال لهم الله سبحانه: وكأي من نبي، أي وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة قتل. والربيون كما قال في الكشاف هم الربانيون، وهو جمع رباني نسبة إلى الرب، وقال الزجاج هم الجماعات الكثيرة وأحدهم ربي، وقال ابن قتيبة أصله من الربة وهي الجماعة. إذن فكأي من نبي قاتل معه جماعات كثير من أتباعه الذين رباهم على الإيمان والأعمال الصالحة، فأصابتهم الجراح وأصابهم القرح وأصابهم الابتلاء في متابعة نبيهم، ولكن ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله عز وجل وما ضعفوا وما استكانوا، أي ما ضعفت قلوبهم ولا وهنت أبدانهم ولا استكانوا لعدوهم. يقول ابن جرير رحمه الله الطبري: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، فما عجزوا لما نالهم من ألم الجراح الذي نالهم في سبيل الله، ولا لقتل من قتل منهم عن حرب أعداء الله، ولا نكلوا عن جهادهم وما ضعفوا. يقول: وما ضعفت قواهم لقتل نبيهم وما استكانوا، يعني وما ذلوا فيتخشع لعدوهم بالدخول في دينهم ومداهنتهم فيه خيفة منهم، ولكن مضوا قدما على بصائرهم ومنهاج نبيهم صبرا على أمر الله وأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم وطاعة لله واتباعا لتنزيله ووحيه. انتهى قوله. ويقول كذلك العلامة بن عاشور في تفسيره: وجمع بين الوهن والضعف، وهما متقاربان تقاربا قريبا من الترادف. فالوهن قلة القدرة على العمل وعلى النهوض في الأمر وفعله، والضعف بضم الضاد وفتحها ضد القوة في البدن، وهما هنا مجازان، فالأول أقرب إلى العزيمة في النفوس والفكر، والثاني أقرب إلى الاستسلام والفشل في المقاومة. وأما الاستكانة فهي الخضوع والمذلة إذا خارت العزيمة وفشلت الأعضاء وجاء الاستسلام فتبعه المذلة والخضوع للعدو، نسأل الله العافية. انتهى قوله رحمه الله. أي وما ضعفت قواهم عن الاستمرار في الجهاد وما استسلموا للجزع ولا للأعداء. فهذا هو شأن المؤمنين المنافحين عن عقيدة رب العالمين، بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: والله يحب الصابرين. والصبر صبران: صبر على مقدار حجم المصيبة وهي الشدة التي تصيب الإنسان، وصبر على مقدار مكوث المصيبة. فقد يصبر المرء للمصيبة ولكن لا يصبر لطول وقت المصيبة وهو الزمن، والثاني أشد على النفوس. فالصبر على طول مكثها وزمنها هو الذي يكون شديدا على النفوس. والتعبير بالحب من الله عز وجل للصابرين له وقعه في نفوس المسلمين، فهو الحب الذي يأس الجراح ويمسح على القرح ويعوض عن الضر والقرح والكفاح المرير. وإذا كان الله يحب الصابرين أمثالهم فعليكم أن تعتبروا بحالهم، فإن دين الله عز وجل واحد وسنته في خلقه واحدة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قولهم واستنصارهم لربهم مبينا الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم، صورة الأدب مع الله، وهم يواجهون الهول الذي يذهل النفوس، ولكنه لا يذهل نفوس المؤمنين الصادقين عن التوجه إلى الله عز وجل، لا من أجل أن تطلب النصر أول ما تطلب، وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس المهزومة المكلومة المجروحة، ولكن لتطلب العفو والمغفرة ولتعترف بالذنب والخطيئة قبل أن تطلب الثبات والنصر على العدو. فقال: وما كان قولهم، أي في تلك المواطن الصعبة، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والإسراف هو مجاوزة الحد إلى ما حرم الله عز وجل من الذنوب والتقصير في إقامة السنن، أو الوقوف عند ما حددته الشرائع. علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منهما من أسباب النصر، فسألوا الله عز وجل مغفرته. واستغفار هؤلاء القوم الممدوحين في الآية في هذا الموطن ينحو إلى أنهم رأوا ما نزل من مصائب الدنيا إنما هو بذنوب من البشر. وما أجل ما قاله العباس بن عبد المطلب في استسقائه: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فجمعوا بين الصبر والاستغفار، وهذا هو المأمور به في المصائب، الصبر عليها والاستغفار من الذنوب التي كانت سببها. والقتال كثيرا ما يقاتل الإنسان فيه لغير الله عز وجل، كالذي يقاتل شجاعة أو يقاتل حمية ويقاتل رياء، فهذا كله ذنوب. والذي يقاتل لله عز وجل قد يسرف فيقتل من لا يستحق القتل ويعاقب الكفار بأشد مما أمر به، يحتاج إلى توبة واستغفار. ويقول ابن القيم في نفس السياق: لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة، قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم. فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. انتهى قول ابن القيم رحمه الله. وكذلك إخواني، ينبغي أن يكون أهل الجهاد جميعا فليقدموا توبتهم الصادقة وكثرة استغفارهم على طلبهم نصرة ربهم وتثبيت أقدامهم، فالتخلية قبل التحلية. بل هم يعلمون أن وقع الذنوب والمعاصي على جيوش المسلمين وجماعات المسلمين أشد وأنكى وأفتك مما تفعله القنابل والصواريخ، ومن لم يدرك هذه الحقيقة فأهملها وذهب يبحث عن النصر بين الذخائر والأسلحة والتدريبات والخطط والذكاء والخبرة، غير مبال بذنب يقترف ولا مكترث بخطيئة ترتكب ولا ملتفت إلى معاصي تجترح، فقد هلك وأهلك. يقول ابن تيمية رحمه الله: وظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوب المسلمين كيوم أحد، فإن تابوا انتصروا على الكفار وكانت العاقبة لهم، كما قد جرى مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الكفار. وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له، فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم. فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، من غير سبب يزاحم ذلك. انتهى قول ابن تيمية رحمه الله. ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا من جهد ومن صبر، بل اعتمدوا على الله وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة الأعداء الكافرين وأن ينصرهم عليهم. فانظر، جمعوا بين الصبر وترك ضده والتوبة والاستغفار والاستنصار بالله عز وجل. فحتى النصر لا يطلبونه لأنفسهم، إنما يطلبونه هزيمة للكفر وعقوبة للكفار. وهذا هو الأدب اللائق بالمؤمنين في حق الله عز وجل الكريم. وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئا أعطاهم الله عز وجل كل شيء، أعطاهم من عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة، وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة ويرجونه. قال عز وجل: فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والظفر والغنيمة وما يتبع ذلك من الكرامة والعزة وحسن الأحدوثة وشرف الذكر بين الناس. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وهو الفوز برضا ربهم والنعيم المقيم، وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاء. وإنما جمع لهم بين ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة لأنهم أرادوا بعملهم سعادة الدنيا والآخرة، وإنما الجزاء على حسن الإرادة. ولهذا ربي قال: والله يحب المحسنين، فشهد لهم سبحانه بالإحسان في عبادة الله سبحانه ومعاملة الناس، وأعلن حبه لهم، وهو أكبر من النعمة وأكبر من الثواب. ومن الإحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء الموصوفين. فالله نسأل أن يرزقنا حسن الاتباع وحسن الائتساء بالأنبياء وأتباع الأنبياء. وفي هذا القدر كفاية إخواني، وإلى أن نلتقي مع الآيات الأخرى، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، وأن يفرج عنا كربنا، وأن يفرغ علينا صبرا، وأن يرزقنا حسن العمل وحسن القول، هو ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.